السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، منايا وصلت، لسه ده الشعار بتاعنا، لسه ده الشعار بتاع حياتنا، لسه ده المعنى اللي احنا عايزين يدخل في قلب كل واحد وكل واحدة مننا، لسه ده الشعور اللي احنا عايزين كل ذرة في قلب كل واحد مننا تعيش معاه وتحس بيه. منايا وصلت، منظر سلمان يا جماعة، واحد من اللي رفعوا في حياتهم شعار منايا وصلت. سلمان الفارسي وسايب بلده وسايب ثروه ابوه وسايب امه وسايب احبابه وسايب اهله وسايب وطنه، رايح فين يا سلمان؟ رايح فين؟ عايز اوصل لربنا يا سلمان، وبلدك ربنا اغلى عندي، وابوك ربنا اغلى عندي، والثروه بتاعتك ربنا اغلى عندي، وشبابك ربنا اغلى عندي. منظر سلمان وبيلف في الارض قاعد يضرب مشارقها ومغاربها وشمال وجنوب الارض بيدور على حد يوصله لربنا. يا سلمان طب اتجوز؟ لا، لما اوصل لربنا. منايا وصل لك يا رب. طب اعمل حاجه لمستقبلك؟ منايا وصل لك يا رب. منظر سلمان بعد ما اليهود اثروه وراح المدينه المنوره وهو واقف على نخله من نخلات بتاعه سيده اللي بيملكه، وسمع ان النبي عليه الصلاه والسلام بعث وجه المدينه، وكل ذره في كيانه بترتجف انه اخيرا لقى اللي هيوصله لربنا. منايا وصل لك يا رب، منايا وصل لك. الشعار بتاعنا في السلسله بتاعتنا اللي احنا بنتكلم فيها عن اكبر عواطف تغييريه ممكن تقلب حياتنا. انا كلمتكم عن عاطفتين لغايه الوقت، الثقه في الله وخشيه الله. انا بكلمكم في السلسله دي عن كل عاطفه بكلمكم عنها في حلقه ممكن تقلب حياه الانسان. دي مش عواطف تغييريه، دي عواطف تغييريه يا جماعه. دي العواطف دي هتخلي عبادتك ثوابها عند ربنا ألف مرة أكتر من عبادة غيرك اللي ما عندوش المشاعر دي. هي دي اللي هتخلي ليك قيمة عند ربنا في الدنيا والآخرة. العواطف دي النهاردة الروشتة الثالثة أو الدواء الثالث في الروشتة الربانية بتاعتنا، الافتقار إلى الله. قد إيه يا جماعة إحنا محتاجين ربنا؟ درس النهاردة هدفه كده، هدفه إن أنا أقنعك وأقنع نفسي وأقنعك إحنا محتاجين ربنا قد إيه. هدف الليلة إن إحنا نخرج من الدرس ده بإذن الله واحنا حاسين ان قلوبنا هتتشق من كتر الافتقار، من كتر ما احنا محتاجين ربنا. خلاص ما عادش لنا مجال غير بابك يا رب، ما عادش لينا مكان تاني. قد ايه محتاجين ربنا؟ واحد صاحبنا مره بيسال فلاح بيقول له انت لو زي زمان الارض بتتروى بالمطر كنت تسيب الفجر في الجامع يوم؟ قال له لا يمكن كنت اسيبه يوم. ليه؟ لانه حاسس انه محتاج ربنا. لو حسيت انك انت محتاجاه حياتك هتتقلب. لو البنات عرفوا انهم محتاجين ربنا عشان يتجوزوا، والاكثر من الجواز عشان يوفقوا في حياتهم. ما ياما بنات اتجوزوا واتطلقوا واتبهدلوا انما عشان توفق في حياتها الزوجيه. لو حسب بكده مفيش بنت هتحط مكياج في الشارع، مفيش بنت هتنزل تحط برفان في الشارع وهي عارفه انها بتضطرب من رحمه الله وبتلعن عند الله بسبب هذا الامر لانها محتاجاه. لو الشباب حسوا انهم محتاجين ربنا اكثر ما محتاجين الهواء اللي بيتنفسوه، مفيش شاب هيطلق بصره في الشارع اللي رايحه واللي جايه. يا جماعه زي ايام الامتحانات المساجد مليانه شباب، ليه؟ محتاجينك يا رب. زي لما واحد في البيت ربنا يعافيني وابتلى مرض شديد جدا، الام تصلي والاخت تتحجب ليه؟ محتاجين ربنا سبحانه وتعالى. الليله عايزين نحس ان احنا محتاجينك يا رب، محتاجين ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا كل شيء في كل شيء، وانك مش هتاخد اي شيء غير من خزائن الملك الجليل سبحانه وتعالى. انا عايز اخواننا نبدا ننتبه لقضيه قلوبنا، قلوبنا قلبك وقلبك، عايزين ننتبه لقضيه قلوبنا. لو طالب دخل امتحان فجاوب بس حس ان اجابته ضعيفه، اول ما يخرج اول حاجه يعملها ايه؟ يفتح الكتاب على طول ويقلب، ها يشوف السؤال ده، يا نهار ابيض طلع غلط. طب والسؤال ده يا خراشي، ده انا حطيت ان الله وانا اليه راجعون، ده انا حطيت الكلمه دي مكان الكلمه دي. طب وبعدين؟ هو صاحبنا عارف الصح ولا ما عرفوش؟ عرفه بس بعد ما فات الاوان. ايه قيمه انك انت تعرف الصح بعد ما تموت؟ ايه قيمه انك انت تقول عايز اعمل الصح بعد ما تموت؟ الفرصه لسه قدامنا نصلح قلوبنا ونغير قلوبنا يا جماعه. بعد 60 70 سنه لا انا هبقى عايش على الدنيا ولا انتوا عايشين على الدنيا ولا حد فينا موجود، كلنا نبقى تحت التراب. فينا اللي قبره روضه من رياض الجنه وفينا اللي قبره والعياذ بالله ربنا يعافينا جميعا حفره من حفر النار. ومن 60 70 سنه كان في ناس غامضه خالص، حد بيتكلم وحد بيسمع، والوقت كلهم تحت التراب، روضه او حفره والعياذ بالله. عايزين نفوق يا شباب. انت تساوي قد ايه عند ربنا؟ انت تساوي ايه؟ كام واحد منك لو موجود في الامه الاسلاميه يخون في الامه؟ كام تسوي أمة زي إبراهيم كان أمة، ولا تسوي ألف زي الأربعة اللي سيدنا عمر بعثهم لعمرو بن العاص في فتح مصر قال له دول أربعة الواحد بألف، ولا تسوي عشرة زي اللي ربنا اتكلم عنهم في سورة الأنفال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، ولا تسوي إيه؟ ولا غثاء كغثاء السيل فقطيع الفقاعة تلاقيها منفوخة على الفاضي زي نفخة المسلمين الوقتي، النفخة الكذابة ومن جوه هوا، الفقاعة لما تفرقع بتعمل صوت بس صوت من غير حقيقة، الفقاعات متناثرة متفرقة، أمة ممزقة، شباب ممزق، أمة متفرقة متباعدة عن بعضها، فقاعات كلمة من كلمات النبي جمعت حال الأمة ده كله عليه الصلاة والسلام، تسوي إيه؟ توزن عند ربنا إيه؟ قلبك هو الطريق إنك أنت يبقى ليك قيمة عند ربنا. عايزين ندخل في درس الليلة يا جماعة لأن موضوع الليلة موضوع خطير جدا، موضوع إحنا محتاجين لك يا رب، موضوع بيتعلق بمعنى لو دخل قلبك حياتك هتتغير والله العظيم، ربنا هيغير لك كل حاجة في حياتك، لو دخل قلبك حياتك هتبقى ليها طعم تاني ومعنى تاني وشكل تاني وسلوك تاني، لو دخل قلوبنا إحنا محتاجين ربنا قد إيه؟ معايا يا شباب، معايا يا آباء، معايا يا جماعة كلكم، هنبدأ الانطلاق بتاعنا الليلة رقم واحد من الشعارات القرآنية بتاعتنا الليلة ليس لها من دون الله كاشفة، انسى انسى الاسباب دي خالص، مالكش غير ربنا، مالكش غيره، مالكيش غيره، انسوا الاسباب دي يا جماعة. الاسباب الدنيا ايه؟ البنت لو بنت من زوات الاربع كم واحدة عندها المال والجمال والحسب والنسب وتأخرت في جوازها، وكم واحدة منهم اتجوزت وفشلت في جوازها للأسف، كام شاب وسيم وجميل، كام واحد دكتور اتعين في الجامعه وخد ماجستير ودكتوراه وفتح العياده ما حدش عبره ولا حد جاله، وواحد فتح وحده في وحده صحيه في قريه مش عارف يروح بيته، كام يا جماعه، كام برج، مره كنت في درس في منطقه كلها ابراج ما فيش فيها حاجه اقل من 10 ادوار في طب اقول لهم يا اخوانا سكان الابراج دول اللي حوالينا دول نسبه السعاده فيهم قد ايه، ونسبه السعاده في اي عزبه او قريه او اي منطقه سكنيه الناس اللي فيها فقراء قد ايه، والله هتلاقي المنطقه الفقيره نسبه السعاده فيها اعلى. يبقى يا جماعه مش عايزين نتضرر في الاسباب، الذكاء ما بيديش نسبه احتمال 1% سعاده زياده، جمالك مش هيديك نسبه احتمال في السعاده 1% زياده، ذكائك مالك مركزك مش هيديك نسبه احتمال 1% في السعاده زياده، السعاده دي حاجه على حسب علاقتك بالله، راضي عنك ولا لا، معاك ولا لا، الاسباب مش هتديك نسبه سعاده زياده. احد الناس كان مره راجع من السعوديه في الطياره جايب اجهزه كهربائيه وجايب، فواحد بيقول له ايه ده انت هتسيب حد من كل ده من جمرك ازاي؟ قال له لا ده انا ليا قريبي في المطار، قال له طب قلت توكلت على الله حسبي الله ونعم الوكيل، اتوكل على ربنا، نزل لا قريبه مات، سبحان الله. لما بشوف دلوقتي الشباب اللي يعلقوا علامه النصر على العربيات بتاعتهم ومفتونين هم لا ضباط ولا حاجه بس هيموتوا على الاسباب، هيموت يا جماعه احنا بنضحك على جحا ليه؟ احنا كلنا عملنا زي جحا، احنا ايه اللي بيخلينا نضحك عليه؟ عارفين جحا لما كان حاطط الفلوس في جيبه ورايح السوق واحد بيقول له انت رايح فين يا جحا؟ قال له رايح اشتري حمار، قال له طب ما تقول ان شاء الله، قال له قول ان شاء الله ليه؟ الفلوس في جيبي والحمار في السوق، راح الفلوس اتسرقت منه، راجع بيقول له ايه يا جحا ما جبتش الحمار ليه؟ قال له الفلوس اتسرقت ان شاء الله، الفلوس في جيبه والحمار في السوق، كلنا بنبقى جحا يا جماعه لما نملك الاسباب، لما جبنا بيتملى اسباب كلنا بنتحول لجحا يا جماعه، كلنا بنقول نقول ان شاء الله ليه؟ نتوكل على الله ليه؟ نقف على بابه ليه؟ ما الاسباب في جيبه اهو، اتوكل ليه؟ عايزين يا اخواننا سلوكنا يتغير في علاقتنا بالله. اعظم الاسباب ممكن ما يجيبش اي نتيجه، ليه؟ مره واحد يعني طياره كانت طايره فوق جبال وغابات القلب بارتفاع 43,000 قدم والغابات بيغطيها الجليد 5 أمتار فوق، الطياره اتحرقت وانفجرت، الشق كله مات، الشق بتاع الطياره اللي انفجرت من عنده الشق ده كان واحد راكب فوق بالظبط وقع منه، ده الوحيد اللي نجا، نزل على جليد 5 أمتار وقع واقف، ما وقعش قاعد ولا وقع نايم ولا وقع متكسر ولا مخدوش، حد واحد هيقول ازاي؟ الله قادر، الله بيقول لك انا قدرتي فوق الاسباب. اه يا أمة محمد لو نرجع زي زمان، لو نرجع زي ايام الصحابه مصدقين ربنا موقنين في ربنا، حماره جنبنا واحد وبلاش حماره جنبنا، اللي بيسرق بيموت بأسفة السبب والموت بيجي، يعني ربنا بيربينا يا اخوانا ان اعظم سبب ممكن ما يجيبش نتيجه واسفة السبب ممكن يجيب نتيجه كبيره جدا وضخمه جدا. لما بدخل الصيدليه تجيب دواء برد ولا حاجه تلاقي الصيدلي واقف عينيه حمراء ومناخيره بترشح وماسك المنديل ووراه 100 دواء لعلاج البرد، تقول سبحان الله ايه يا رب، ليه دايما الطبيب اللي بيتخصص في حاجه بيموت بيها؟ طبيب جراح اللي جراح الغده الكظريه يموت بالغده الكظريه، الاستاذ القلب يموت بالقلب، دكتور الكبد يموت بسرطان في الكبد، دكتور جراح في الجهاز الهضمي يموت بسرطان في المعده. ربنا يعافي المسلمين. ليه يا جماعه؟ عشان ربنا يقول لك انا تحديات الملك ان مش هو ده الاستاذ في المرض ده هيموت بيه. ليه؟ سبحان الله. طبعا مش قاعده، ولكن كثير ما رايناه جدا. ليه؟ عشان ربنا يقول لك انا قادر، والانسان مهما قلت من اسباب ما هوش قادر على اي حاجه. فقير واقف على باب فقير، هياخد منه ايه؟ هارون الرشيد كان في واحد شاعر اسمه منصور رايح يمدحه، فبيقول له ايه؟ بيقول له ان اخلف الغيث لم تخلف انامله، لو السماء ما مطرتش ايديها تمطر. يا سيدي هارون الرشيد هيمطر. او جاء او ضاق امر ذكرناه فيتسع، اول ما بدي نقول بس هارون الرشيد الدنيا تفرق كلها على طول. فمره احد السلف معدي فلقى الشاعر منصور قاعد ومهموم ومكتئب وحزين، فبيقول له مالك يا منصور؟ قال له امراتي تطلق منذ ثلاث، وقد ايست منها. امراتي بقى لها ثلاث ايام بتولد وهتموت خلاص. زمان ما كانش فيه ولادات قيصريه، وهتموت مش عارفين نعمل ايه. فقال له ان الفرج اقرب اليك من وجهها، ده الفرج قريب. وقال له وما ذاك؟ قال قل هارون الرشيد يخرج الولد. قال له اتسخر مني؟ قال الم تقل او ضاق امر ذكرناه فيتسع. ربنا سبحانه وتعالى بيربيه، ربنا بيأدبه. يا جماعه احنا عايزين نفهم ان مهما اوتينا من اسباب، ربنا بيدي للامه اسباب ورا اسباب، والامه ما بتنتفعش بيها. ما بتنتفعش ليه؟ لان ربنا بيربينا. اهو خدوا بترول واقتصاد والفقر هيزيد، خدوا الشهادات والهم هيزيد، خدوا جمال زياده والانوثه هتزيد، خدوا كل اللي انتوا عايزينه والمشاكل هتزيد. ليه؟ لانكم بعد عني. تعالوا لي ليس لها من دوني كاشفه، انا بس اللي اقدر افرج الكرب، انما الاسباب تقدرش تعمل حاجه. الامهات في امتحانات الثانويه العامه عملوا اعمال غريبه جدا، ولسه نفس الثانويه العامه، لدرجه ان العيال اللي جاله جلطه واللي جاله شلل واللي انتحرت. ليه كل ده؟ ليه؟ عشان سبب الثانويه العامه. سبب 1000 طالب جاب مجموع كبير في الثانويه العامه وعاش تعيس، 1000 طالب جاب مجموع كبير في الثانويه العامه وعاش فريد، 1000 طالب جاب مجموع كبير في الثانويه العامه وعاش فاشل. ما تعلموهمش يا جماعه، ما تعلموهمش ان النص درجه في الثانويه العامه تحدد مستقبله. علمي ولادك، علمي بنتك، علمي ابنك ان علاقته بالله هي اللي بتحدد مستقبله. ما تعلموش انه محتاج لسبب حتى لو الثانويه العامه، علمي انه محتاج لربنا، لان لو ربنا ما رضاش عنه عمره ما هيعيش سعيد. ولو طلع الاول على الجمهوريه في الثانويه العامه، ربنا يسعد اولادنا كلهم يا رب. ليس لها من دون الله كاشفه. يا جماعه الاسباب عامله زي اصفار، صفر صفر صفر صفر صفر، ومعيه الله عامله زي واحد. لو الاصفار موجوده مليون صفر من غير معيه الله مالهاش قيمه، انما الواحد جه كل صفر بعد كده بقى له قيمه. الاسباب بقى لها قيمه لما ربنا كان معانا، انما بدون كده ولا كان لها اي قيمه. الاسباب اللي ضيعنا عمرنا وراها، اللي فانينا اعمارنا فيها واتخدعنا فيها، وقعد يجري يجري يجري ويمسك السبب في ايديه. ايه ده؟ ده طلع سراب، سراب. طب ارجع بقى. لا انا هجيب السبب اللي بعده، ما انت عرفت انها سراب. لا انا لازم اجيب كل الاسباب في حياتي. ليس لها من دون الله كاشفه. 2 لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. مفيش امل غير في الله. اول عنصر قلت لك فيه اعرف الاسباب. دلوقتي بقول لك اعرف نفسك، انت من غير ربنا ايه؟ انت من غير ربنا عاجز. عاجز ازاي؟ لما واحد بيعطف بيقولوا له ايه؟ شمته يعني ايه؟ قول له يرحمك الله. ما حدش فكر قبل كده يعني ايه شمته؟ شمات الدبه اللي هي قوائم الدبه، زي رجلين الدبه اللي بتقوم الدبه على طولها. يبقى شمته يعني لما تقول له يرحمك الله، كلمه يرحمك الله دي اللي هتقيم حياته. يعني انت من غير رحمه ربنا عاجز، ما تعرفش تعمل كل حاجه. انت من غير ربنا فاشل، انت من غير ربنا مش بس فاشل، من غير ربنا مشلول. سيدنا موسى بيقول رب اني لما انزلت الي من خير فقير. عارفين يعني ايه فقير؟ الفقير جاي من الفقر، اللي هو واخد خبطه في العمود الفقري بتشل جسم الانسان شلل كامل. يبقى اذا انت من غير ربنا مشلول. من غير امريكا لما البترول اتمنع عنها في 73 اتشلت هي واوروبا. امال لو ربنا منع عطاءه عندك يحصل لك ايه؟ سبحان الله. انت من غير ربنا هالك هالك، زي الجنين في بطن امه اللي اتقطع عنه الحبل السري بالظبط. انت من غير ربنا مفيش حاجه هتيجي فيها ثمر في حياتك، ولا حاجه هتفلح في حياتك. وهو ده معنى النداء اللي بنسمعه 5 مرات في اليوم. حي على الفلاح. حي على الفلاح يعني ايه؟ لما اقول لك انت عايز التفاح، التفاح في السوق، ما تروحش النادي تجيبه. حي على الفلاح، عايز الفلاح، الفلاح هنا مع ربنا، ما تروحش تدور عليه في مكان تاني. حي على الفلاح يا أمة محمد. الفلاح زي الفلاحه لما يزرع وتطلع الثمره. الفلاح ان كل حاجه في حياتنا يبقى لها ثمره، انما احنا حياتنا ما عادش فيها ثمره. ليه؟ فين الفلاح؟ لما نبقى مع ربنا سبحانه وتعالى. لو سابك عشان تنجح لازم ربنا يبقى معاك، انما عشان تضيع لا، مجرد انه يسيبك انت ضعت. انا ده انا معايا، ده انا شاب وسيم وموديل عربيتي ومركز ابويا وشهادتي ومرتبي، اقعد لغايه 40 سنه تدور على راسه مش هتتجوز. ده انا مركز بابا وامكانياتي وجمالي وشهادتي واتجوز احسن شاب انا عايزاه. لا حتى لو اتجوزتي شوف الفشل اللي انت هتعيشيه في حياتك. بنت جميله وتاخرت في الجواز بتتصل باحد الدعاء بتقول له شوفوا الكلمه، انا بقولها بتعبيرها، بتقول له هو الشباب امتصوا في نظرهم. شوف الكلمه بتقول ايه، والله يا اختي اصل هو نظرهم مش في ايدهم، نظرهم في ايد ربنا سبحانه وتعالى. البنت جميله ومتاخره في الجواز ومش عارفه ليه، ليه؟ ليس لها من دون الله كاشفه، لئن لم يهديني ربي، لئن لم يجرني ربي، لئن لم يحفظني ربي، لئن لم ينصرني ربي، لئن لم يعطيني ربي، لئن لم يعني ربي، لئن لم يسددني ربي، خلاص ضاعت كل حاجه ضاعت. يا جماعه بيقول لك ان الذره، اكتشفوا ان الذره من جوه كلها هواء اصلا. لو الذره اتصفطت، يقول لك ان لو الذرات اللي بتكون الكره الارضيه اتصفطت الارض تبقى قد البيضه. يعني انت لو النفخة الكذابة اللي انت فيها دي اتصفطت هتبقى قد ايه؟ اذا كانت الكرة الارضية تبقى قد البيضة، النفخة دي لو راحت هتبقى قد ايه يا جماعة؟ لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. ثلاثة، الشعار الثالث، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. خزائنه عند ربنا فوق، الموضوع بيتقسم وينزل يتسلم تحت. خدوا بالكم يا أمة محمد، علقوا قلوبكم بمنابع التقسيم مش بمراكز التسليم، فوق منابع التقسيم وفي الارض ملاكي مراكز التسليم. يا أمة محمد، وين من شيء الا عندنا، عند ربنا، عند ربنا. يا اللي بتضحكوا على اللي باع ترماي ولا اشترى ترماي، بتضحكوا على اللي اشترى ترماي، لما كلكم اشتريتوا ترماي، كلنا اشتريناه يا جماعه. هو احنا بنضحك على اللي اشترى ترماي ليه؟ عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ لان هو في حد يملك الترماي؟ اهو بالظبط كده، هو في حد يملك رزقك، اجلك، جوازك، نفعك، ضرك، وقفت على باب المخلوق ليه؟ اتذلينا للناس ليه؟ افتقرنا الى الفقراء ليه؟ يا اخوانا ده احنا البشر دول عاملين زي مجموعه من الشحاتين، جروا على باب واحد غني، فمجموعه سبقت الاول فادوهم فلوس كتير، فرجعوا في ايدهم فلوس كتير، فالشحاتين المتاخرين جايين فلقوا ناس في ايديها فلوس، حسبوهم هم الاغنياء بداوا يشحتوا منهم، والاثنين شحاتين واخدين من ربنا سبحانه وتعالى، ولله المثل الاعلى. زي صراف بنك قاعد معاه مليون جنيه وقاعد يدي فلوس وياخد فلوس ويدي فلوس ويدي فلوس، وهو مرتبه 2300 جنيه. ما عندوش حاجه اصلا، كل الكلام ده مش في امكانياته ولا ملكه اصلا. يا امه محمد، يا امه محمد، عايزين نعرف ربنا، مش عايزين نشتري ترماي. للاسف احنا لما بنفتقر بنشتري ترماي، بنروح لمن لا يملك ونتذلل له عشان يدينا اسباب، ولما بنغتنى بنبقى زي جحا، بنروح نقول له ان شاء الله ليه؟ الاسباب في جبنه والحمار في السوق، نقولها ليه؟ يا أمة محمد، يا أمة محمد، وإن من شيء، كل حاجة بتدوروا عليها فوق مش تحت، ما تدوريش على حاجة تحت، ما تدورش على حاجة تحت، كله فوق، كله في الخزاين فوق. زي واحد اشترى عربية جديدة مالوش خبرة في العربيات، فلما جه يطلع بيها فلقى لمبة حمراء نورت قدامه، هو طالع مسافر على الطريق الصحراوي. اللمبة الحمراء دي إيه؟ فبيسأل واحد جاهل زيه، بيقول له اللمبة الحمراء دي إيه؟ قال له ده بينهم كده يعني ايه، بيزينوها وبيسلوك وعايزين يسلوك وانت ماشي في الطريق. فالراجل صدقه وطلع، ويا اللمبه بتقول له ان مفيش بنزين. الراجل ده لو كمل السفر على طريق الصحراء مصيبه، كارثه. ليه؟ ما هوش فاهم، هو عنده تصور عن اللمبه الحمراء بس تصور خاطئ، ممكن التصور الخاطئ يضيع الانسان. طب ما بالك بتصور خاطئ عن قدره الله وعظمه الله وغنى الله، ما بالك بقى بانسان عنده جهل بالله. عايزين نعرف ربنا يا جماعه، عايزين نعرفه. لما نعرف ربنا قادر قد ايه سبحانه وتعالى. افتكر البنت بنت اختي، بنت بنت اختي كانت طفله صغننه كده، دلوقتي بقت مدموزيل في رابعه ابتدائي ما شاء الله، كانت طفله صغننه كده، فمره بتجري اخوها سرق منها اللعبه بتاعتها وبيجري، فانا عايز اشيلها، فبقول لها تعالي وانا هقوم اجيب لك اللعبه بتاعتك. طبعا انا في الثانيه باذن الله طبعا يعني هقوم اجيب لها اللعبه وخلاص. فالبنت قعدت تبص لي كده، وقفت عايزه تحسبها، انا فعلا هقدر ولا مش هقدر، انا صادق ولا مش صادق. وبعد كده حسبتها غلط، سابتني وطلعت تجري وتعيط، وطبعا ما خدتش اللعبه بتاعتها. قلت سبحان الله، قلت يا رب انت وريتني المنظر ده اهو عشان افهم فعلا البني ادمين عاملوك ازاي. ربنا بيقول لك تعالى وانا احل لك كل مشاكل حياتك، تقف تفكر كده، يا ترى ولا مش يا ترى، يا ترى ايه يا ابني؟ احنا بنحكي بايه؟ احنا بنتكلم، انا بكلمكم في ايه يا جماعه؟ انا بكلمكم في بديهيات يا اخوانا، دي ما كانتش قضايا صح يا اخوانا، انا بكلمكم في حاجات المفروض نكون عدناها وانطلقنا الى الله سبحانه وتعالى. انا بكلمكم ان احنا محتاجينه، ان ملناش غيره، ان مفيش غيره، ان مفيش باب غير بابه، ان لا شيء بعده. لو فاتك ربنا سبحانه وتعالى ضاع منك كل شيء، ان لا شيء قبله، قبل ما ربنا ينجدك ويغيثك ما حدش يقدر يعمل لك كل حاجه. انا بكلمك في ايه؟ بكلمك ان هو الاول والاخر، مفيش قبله ولا بعده، هو الاول والاخر في حياتك، ما حدش هينجدك قبله ولا حد هيعمل لك حاجه لو هو سابك سبحانه وتعالى بعده. يا اخوانا يا اخوانا، وان من شيء الا عندنا خزائنه. كان معانا في حج السنه اللي قبل اللي فاتت واحد جاله سرطان، ربنا يعافينا يا رب، في العمود الفقري، كان معانا بيحج وراح الروضه المشرفه، بات ليله كامله يدعي ربنا وشوفي، وبعدها جه يحج معانا في الحج. الله قادر يا جماعه، الحج ياما بنشوف فيه معجزات ياما والله. شاب مره في الثانويه العامه كان خارج من سنوات طويله، يعني كان خارج من بيته رايح لامتحان، ومجاوب في الامتحان كويس جدا، رايح لامتحان، فهو رايح لامتحان مره لقى مجموعه من الشباب، وللاسف المنظر ده عاد بيتشاف، مجموعه من الشباب بيتحرشوا بفتاه في الشارع وبيعاكسوها وبيحاولوا يعتدوا عليها، فالولد اتجنن هجم عليهم، وهو بيتشكل معاهم البنت كانت هربت، هربت بسرعه، قعدوا يضربوا في مجموعه كبيره لغايه ما اغمى عليه تماما، اغمى عليه. عم فاء راح الامتحان، خلاص الامتحان راح عليه، يعمل ايه؟ خلاص بقى عم يعني عدى المنظر وشال اثار الضرب وبعد كده روح بيته ولا كان في حاجه، وكمل الامتحانات عادي خالص. يوم النتيجه اهله بيقولوا له مش هتنزل تشوف النتيجه، قال لهم انزلوا انتوا، وهو ممكن انه ساقط، ممكن انه ساقط. الراجل ده بعت مشكلته بعد كده، ممكن انه ساقط تماما، بيقول فوجئ ان هم راجعين جايب مجموعه يدخلوا كليه من كليات القمه، دخلها وما قالش لحد حاجه، بعد سنين لما خد الكليه ولما اشتغل ولما كسب بعد بيقول انا ضميري بيأنبني، انا اللي انا عملته ده حرام ولا حلال؟ انا اللي انا قابلت مين؟ سبحان الله، قادر يا جماعه، مش هتقبل عليه وهيسيبك، مش هيتخلى عنك ابدا، طول ما انت مع ربنا ربنا مش هيسيبك سبحانه وتعالى. عايزين نفهم مريم لما اتهموها بشرفها، مريم ده لو بنت بتقع في الزنا والعياذ بالله واتهموها بشرفها جهرا ممكن تموت فيها، امال مريم تعمل ايه؟ ينطق لها غلام معجزه ما حصلتش في التاريخ غير ثلاث اربع مرات عشانها، يوسف يتهم في شرفه، اللي براه مين؟ اخر واحده في الدنيا ممكن تنطق بالبراءه، امراه العزيز اللي تبرئتها ليه معناها اتهم شرفها هي؟ سيدة عائشة اتهمت في شرفها من المنافقين، اتبرأت ازاي؟ جبريل من فوق سبع سماوات ينزل يبرأها، الله قادر مش هيسيبك. لما بسمع قول الله سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أقول يا رب يا رب، يعني كلنا نفوسنا بتطلع بين إيديك في الليل، يعني يا رب باش نفسه بتطلع بين إيديك وبتسيبها ترجع تاني وترد له روح تاني، ازاي يا رب؟ ايه يا رب الهيمنة دي؟ ايه يا رب الحلم ده؟ ايه ده؟ اخوانا احنا اتعلمنا من قصه سيدنا ابراهيم ان السكينه ما بتذبحش وان النار ما بتحرقش، ان ربنا هو اللي قادر انه يعمل كل حاجه، يعطل الاسباب وقت ما شاء وينفذ فيها ما شاء وقت ما شاء، وان من شيء الا عندنا خزائنه. عرفنا الاسباب في قول الله ليس لها من دون الله كاشفه، وعرفنا نفسنا في قول الله لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، وعرفنا ربنا في قول الله وان من شيء الا عندنا خزائنه. الثمره ايه؟ الكلمه اللي كان رسول الله عليه الصلاه والسلام بيقف في جوف الليل في قيام الصلاه، في الحديث اللي رواه سيدنا علي في صحيح مسلم في مناجاه رسول الله لربنا اول الصلاه، وهو بيقول لربنا انا بك واليك، انا بيك، انا ما اقدرش اعمل اي حاجه من غيرك، انا عايش بيك، انا درجه حرارتي 37، لو رحت وسط افريقيا هتفضل 37، لو رحت القطب الشمالي هتفضل 37 ازاي؟ الاكسجين 21% نسبته، ايام ما كان البشر اثنين ادم وحواء كان نسبته 21%، لما بقينا 6 مليار نسبته 21%، ازاي؟ الله، احنا عايشين بالله يا جماعه، احنا عزيز بالله، انت عزيز بالله حبيبي. يوسف كان كان امراه العزيز بتحاربه، يبقى في واحد عزيز وفي يوسف، العزيز عزيز بالناس، عزيز بالمركز، وامراته عزيزه بجوزها، لكن يوسف عزيز بالله. العزيز بالمركز حصل له اتذل وراح منه المركز، ومراته اتهانت، وكل حصل لهم كل حاجه، انما العزيز بالله بقى ملك، بقى ملك، كل الناس خضعت ليه ودانت ليه، عزيز بالله. سيدنا محمد كل بيعلمنا كل طلعت نهار وكل دخلت ليل ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نشهر افلاسنا لله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله، كله يا رب، انا ما اعرفش اعمل اي حاجه، انا بشهر افلاسي ليك مع كل طلعه شمس وكل غرب شمس. الرسول عليه الصلاه والسلام بعد كل صلاه يقول لربنا ومنك السلام، منك السلام، اللهم انت السلام ومنك السلام. منك السلام يعني الف خطر بيهددك في دنيتك وفي قبرك وفي القيامه وفي النار. الرسول بيقول يا رب سلمني من كل ده، محدش هيسلمني غيرك يا رب. لما بقرا قصه سيدنا يوسف اكثر حاجه بتشق قلبي، عارفين بحس ان سوره يوسف عامله زي ايه؟ عارفين بحس ولا المثل الاعلى؟ ان اخترق عربيه موديل مذهل محدش قدر يعمل زيه، وبعد كده جه عرضها قدام الناس قال لهم شوفوا العربيه دي انا بس اللي اعرف اعملها في الدنيا، لو عايزين زيها ادفعوا لي الثمن وانا اديكم زيها. ولله المثل الاعلى، ربنا بيقول لنا شوفوا اهو ده واحد انا اللي رتبت له، انا اللي رتبت له وصلته للقمه في الدنيا اساساني من الملك، للقمه في الدين نبوه، للقمه في الاخره انت ولي في الدنيا والاخره، وصلته للقمم لان انا اللي رتبت له. عايز ارتب لك ادفع الثمن اللي هو دفعه. عايزين ارتب لكم، احنا مفتقرين لترتيب الله يا جماعه. سيدنا نوح وهي تجري بهم في موج كالجبال، سفينه، تخيلوا جبال الهيمالايا وجبال سلاسل البحر الاحمر، تخيلوا جبل وسفينه ماشيه في الموج قد الجبل، هتمشي ازاي؟ طب ازاي مشت؟ عارفين مشت ليه؟ لانه في الاول قال بسم الله بجريها. قال بسم الله في الاول، فلما قال بسم الله في الاول مشت السفينه يا جماعه، انطلقت السفينه يا اخوانا بسم الله. عشان كده ربنا بيقول في سوره القمر وحملناه على ذات الواح ودسر. الواح يعني خشب ودسر يعني مسامير. يا رب يعني انا مسافر مثلا من المنصوره ولا من القاهره لدبي بعربيه، ده انا سافرت على شويه كاوتش وصفيح. قال لا، هو انا كده بعظم في العربيه ولا بحقر فيها؟ بحقر فيها. طب يا رب انت بتحقر في السفينه ليه؟ وانتوا كنتوا فكركم ان سفينه هتنجي ناس من طوفان رؤوس الجبال غرقت بيه غير بي انا؟ عشان كده سيدنا نوح لما شاف السفينه قال بسم الله، يعني بستعين بيك يا رب، السفينه مش هتقدر تغنى عني حاجه، بيك انت يا رب. فربنا بيؤكد كلام سيدنا نوح، خشب ومسامير ايه اللي كانوا هيشيلوك يا نوح؟ خشب ومسامير ايه اللي هيشيلوك يا جماعه؟ يا جماعه ورقه ايه اللي احنا معلقينها على الحيطه؟ شهاده ايه اللي هتسعدنا وهتغنينا وهتجوزنا اخوانا؟ عايزين نعرف مين ربنا ومين الاسباب؟ عايزين نعرف احنا محتاجين لربنا قد ايه؟ انا بك واليك، انا بك يا رب، كلكم يا ابن ادم، كل يا عبادي كلكم ضال الا من هديته. يا رب طب الشيخ فلان والعالم فلان وكلكم يا رب، طب اللي بيكلموا الناس في الدين كلكم الا من هديته فاستهدوني اهلكم. يا عبادي كلكم جائع، يا رب ده الثلاجة اتملت لحمة وفراخ وجبت ديب فريزر واتملى يا رب وما عادش مكفي، كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. يا عبادي كلكم عاري الا من، يا رب عاري ده انا يا رب عندي 20 بدلة، وانا يا رب عندي الدولاب بتاع ملايين الهدوم، كلكم محتاجين ربنا سبحانه وتعالى كلنا يا جماعة. الايات اللي بتأثر في قلب قوي ايات لولا، الايات اللي فيها كلمة لولا، لولاك يا رب مع سيدنا محمد، لولا ان ثبتناك لقد كنت تركا، لولاي كنت زمانتك فين؟ مع سيدنا يونس، لولا ان تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء، كان ضاع من غيري. مع سيدنا يوسف، لولا ان رأى برهان ربي، لولا ان هو انا انقذته بالبرهان كان حصل له ايه؟ مع المؤمنين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا كنت ضعته. مع اهل الجنة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لولاك يا رب، لولاك كنا دع، لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، لئن لم يغفر لئن والا تغفر لي وترحمني لاكونن من الخاسرين. انا من غيرك يا رب ليس لها من دون الله كاشفة. شعرات قران نور، قلبك لازم يسكن فيه الانوار ده، قلبك لازم يعمر بالانوار ده، ايه لازم يا جماعه، يا جماعه القران ده يدخل في قلوبنا. انا بك واليك، عارفين العقيده الطحاويه اللي كتبها ابن ابي العز الحنفي رحمه الله من السلف علمائنا يا جماعه، علمائنا في الزمن بتاع الجرايد العلمانيه اللي بيشتموا في العلماء بتوعنا، وفي الزمن بتاع المنصرين اللي نزلوا المصايف وزعوا كتب تنصير على الشباب بتوعنا، علمائنا يا جماعه اللي بينوروا لنا طريقنا وبيشرحوا لنا كتبنا. ابن ابي العز الحنفي في العقيده الطحاويه بيقول ذلك بان الله على كل شيء قدير، وان كل شيء اليه فقير، وان كل امر اليه يصير، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد. كلام علمائنا الجميل، هما بيتكلموا عن ربنا سبحانه وتعالى. انا بك واليك، انا بك واليك يا رب. الشعار الخامس، الشعار القراني الخامس معانا الليله، الشعار الخامس يا اخوانا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنا فقير إليك يا رب، أنا مشلول من غيرك يا رب. سيدنا موسى قال الكلمة دي إمتى؟ رايح مدين، مشي مئات الكيلومترات، بطنه دخلت في ظهره، ما كانش حاجة، فراح يدور على مكان فيه ناس، لقى الناس ملمومة على المية، فلقى الناس من ندالتهم ما رضوش يغسوا الفتاتين. سيدنا موسى عمل إيه؟ ثم تولى إلى الظل، يعني إيه؟ يعني لأن الناس دي ما تنفعش أصلاً، ما ضيعش وقته، ما ضيعش عمره، فهم من أولها إن المخلوق مش هيعمل له حاجة، راح من تحت الشجرة وقال يا رب أنا عايزك ما تضيعش عمرك، أنا عايزك ما تضيعيش نفسك، لن ينجيك مما أنت فيه إلا الله. لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله فتوجهوا، اوعوا تضيعوا عمركم يا جماعه. رب اني لما انزلت الي من خير فقير، انا فقير يا رب، انا فقير. بصوا يا جماعه انا عايزكم تراقبوا في القران، كل ما كلمه فقر هتيجي في اي مكان بصوا بعدها هتلاقوا الفرج على طول. كل ما كلمه محتاج لك يا رب هتيجي الفرج بعدها، كل ما الاحساس بالافتقار الى الله هيجي الفرج العظيم بعدها. سيدنا نوح اول ما قال بسم الله مجريها ومرساها قيل يا نوح اهبط بسلام منه وبركات. سيدنا موسى اول ما قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير، فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليكفيك اجر ما سقيت لنا، تعال يا موسى هتاكل، تعال يا موسى في عروسه مستنياك، تعال يا موسى في سكن شقه وعروسه، تعال يا موسى في شغلانه 8 سنين باجر ثابت ودخل ثابت، تعال يا موسى في مأمن من الفزع اللي فرعون عمله لك، تعال يا موسى كل حاجه مفتوحه لك وكل الخزائن مفتوحه لك، لانك قلت انا فقير، لانك اعترفت بفقرك، لان الاحساس بالافتقار شق قلبك، لانك فهمت انت محتاج لربنا قد ايه يا موسى، لانك عرفت ان مالكش غيره، لانك عرفت ان مالكش في الدنيا ده غير ربنا سبحانه وتعالى وغير بابه. تعال يا موسى خد كل اللي انت عايزه. اول ما سيدنا ابراهيم قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، فتح على قلبه باعظم مقام. لو الامه وصلت اليه الوقت حالها كله هيتغير. وجهت وجهي للذي فطر السماوات، خلاص توحيد الوجه على الله سبحانه وتعالى. يا اخوانا لو احتاجنا ربنا، لو افتقرنا الى ربنا، ربنا هيدينا ايه؟ لو ربنا فتح على قلبك بالاحساس بالاحتياج ليه، يبقى ربنا يريد بك فتح عظيم. مره كنا قاعدين في قاعده ايمانيه فبنتكلم، فكل واحد بينصح اخوانه في حاجه، فواحد قال لنا نصيحه جميله قوي، قال بصوا يا جماعه احنا اتسبقنا في كل حاجه، ما تحاولوش. عايزين تسبقوا في الدعوه، في اللي قتلوا نفسهم في عمرهم في الدعوه. عايزين تسبقوا في العلم، السلف قتلوا المنطق. عايزين تسبقوا في الجهاد، في اللي حطوا السيف على عاتقهم لغايه ما استشهدوا بعد 70 80 سنه جهاد. ما عادش غير باب واحد بس نسبق به غيرنا، قلنا له ايه؟ قال الافتقار الى الله، الفقر، انك تحس انك فقير اليه. عشان كده ابن القيم بيقول اعظم باب يدخل منه على الله الافلاس، انك مفلس يا جماعه يا امه محمد، انما الصدقات للفقراء. لو ملك واحد رايح بيديله ايده يتمسكن ويقول له اديني اديله، انما واحد رايح منشي كده وبيبص له اديني بقى من غير ما امد ايدي، انما الصدقات للفقراء. ربنا هيديك على قد افتقارك، ربنا هيديك على قد افتقارك، ربنا هيديك على قد ما انت حاسس انك محتاج له، ربنا هيديك على قد ما سجدت وبكيت من ايديه وقلت له محتاجه لك يا رب. الليله تقف من ايديه وتبكي محتاجه عيل يا رب، اقف من ايديه وابكي محتاج شغلانه يا رب، اقف من ايديه وابكي محتاجه اتجوز يا رب، اقف من ايديه وابكي محتاج يا رب، محتاج يا رب امور حياتي المتقفله، صلح لي جوزي يا رب، اهدي لي ولادي يا رب، قولوا يا رب. يا جماعه بلاش جري ورا الاسباب، يا جماعه يا جماعه انتم الفقراء الى الله. يا جماعه الاسباب هتعمل لنا ايه؟ خلاص جربنا الاسباب بقالنا سنين، وكل يوم بنزداد فقر على فقر، وبنزداد ذل على ذل، وبنزداد بهدله على بهدله. عايزين بقى نقف على باب ربنا، عايزين نفهم الدنيا ما نضيعش عمرنا اكتر من كده، خلاص كفايه. شوفوا ربنا هيرفع كل مقام الى والافتقار جه. ايه عبدي استطعمتك فلم تطعمني، يا رب كيف اطعمك وانت رب العالمين؟ ده واجب على الله. اما استطعمك عبدي فلان؟ اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي؟ اخر الحديث عبدي مرضت فلم تعدني، يا رب انت مرضت ازاي يا رب؟ يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين؟ اما علمت ان عبدي فلان مرض؟ اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده؟ انت مش لو وجدتني عنده يعني ايه؟ كنت مره بزور مع احد الاخوه احد المرضى، فقلت له يلا نمشي، مشينا، بعد ما مشينا بيقول لي جالك قلب، ربنا يبقى معانا وتسيبه تمشي؟ لو وجدتني عنده باب الاجابه مفتوح عنده، باب الاعمال الصالحه مفتوح عنده. ليه؟ لانه حاسس انه محتاج، لانه حاسس انه محتاج ربنا. شوفوا ربنا رفعه المقام ايه؟ لمقام المعيه، لانه حاسس انه محتاج ربنا سبحانه وتعالى. على قد ما احنا حاسين، ادي اتنين طلبه، طالب واقف قدام المدرسه في جيبه جنيه بس يتيم، لو صرفه محدش تاني يديله غيره، وطالب واقف جيبه فاضي ولكن له اب مليونير لو طلب 1000 جنيه اديها له، هو ده المفتقر الى الله. ممكن يكون ماشي جيبه فاضي بس كل اللي في الخزان كانه في جيبه، مال جيوبه من فضل ربنا سبحانه وتعالى حاطط في بطنه. لا، بطنه مين ده؟ ده واثق ثقه رهيبه لانه مفتقر الى الله، فماشي غنى خزائن الملك ده كلها، عارف ان ربنا ينزل عليه في لحظه سبحانه وتعالى. رب اني لما انزلت الي من خير فقير. هي اسرائيل متنططة علينا بايه؟ بالفيتو بتاع امريكا في الامم المتحدة. اي قرار الفيتو بتاع امريكا هيوقفه. مسنودة. انت لو مسنود من الله سبحانه وتعالى هتعمل ايه؟ هتعيش حياتك زي ما انت عايز على مراد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا لما ربنا نصر الصحابة في بدر قال لهم ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. الفقر مالي قلوبكم، الافتقار والانكسار مالي قلوبكم. مشهد فظيع، ان جيش كامل قبل المعركه بثلاث ساعات كله نايم. ده معركه ايه دي؟ معركه ايه دي يا رب دي اللي الناس بتقولها؟ سبحان الله. وقتهم اذله، ربنا نصرهم بالذل، نصرهم بالافتقار والانكسار، مش نصرهم بالعده والاعتاد يا امه محمد. الشعار السادس، افتكروا معايا يا جماعه، افتكروا معايا، ليس لها من دون الله كاشفه. اوعى قلبك تتعلق بسبب اصفار، كلها اصفار سراب. افتكروا معايا يا جماعه، لان لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. انا ماليش غيرك يا رب، انا من غيرك ضايع، مشلول، عاجز، مفيش ثمره لاي حاجه في حياتي، هالك هالك، ضايع منتهي. افتكروا، وان من شيء الا عندنا خزائنه. اوعي تشتري الترماي، اوعي تشتري الترماي، اوعي تطلبي اي حاجه من اللي ما يملكهاش، احسن هتبقي متحكه يوم القيامه. شوفوا الضحك اللي احنا ضحكنا على اللي اشترى الترماي في الدنيا، هيضحك علينا يوم القيامه لو ما فوقناش، لو ما سبناش، لو بطلناش ان احنا نقف على باب من لا يملك شيء، ووقفنا على باب اللي بيملك كل شيء، عرفنا ربنا. بعد كده انا بك واليك، خلاص انا بيك واليك، انا انت هدفي في الحياه، وانت وسيلتي للوصول لاي حاجه يا رب. بعد كده، رب اني لما انزلت الي من خير فقير. ربنا هيديك ايه وهيديك ايه لو الاحساس بالاحتياج ايه ملأ قلوبكم. سته، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني. يا ايها الناس، ربنا بيكلم مين؟ اذكى واحده في العالم، واجمل واحده في العالم، واغنى واحد في العالم، واعظم حاكم في العالم، بيقول لهم ايه؟ ساعه ما هينزل شيء من الامر عليكم مفيش حاجه هتنفعكم مني ابدا. ملك الاردن الله يرحمه، الله يرحم كل مسلم، لما مات حصل ايه؟ كان في ايه؟ خليه واحده في جسمه بس، يعني بالمصطلح الطبي اتجننت، بالمصطلح الطبي فقدت الصواب بتاعها بس. ده كثره العالم كله ما عرفوش يعملوا له حاجه، الموضوع انتهى، القضيه انتهت يا جماعه. ليه كل ده؟ ليه؟ خلاص يا ايها الناس انتم الفقراء، مش انتم فقراء، انتم انتوا اللي فقراء. انتوا بتتعاملوا كده ليه؟ انتوا بتتعاملوا كانكم مستغنيين، بتتعاملوا كانكم انتوا الاغنياء وانا اللي بحتاج لكم. انتوا اللي فقراء فوقه، انتوا اللي فقراء. الطالب ايام الامتحانات اللي مش راضي ينزل يصلي في الجامع وبيذاكر، ده مستغني. مستغني؟ لا مش مستغني، لا يا حبيبي، انت ما انت مصدق ان مذاكرتك هتنجحك، بس ما انتش معتقد ان نزلتك الجامعة هتنجحك، ولا ايه؟ اللي اول ما ابنه بيسخن ولا بنته بتسخن يجري على الدكتور قبل ما يقول يا رب، ده مستغني. اللي اول ما بيبتلى بيجري على الاسباب ويجزع ويبعد عن ربنا، ده مستغني، بيستغني عن ربنا. ما ينفعش يا جماعه، انتم الفقراء لازم نفوق. اكبر جريمه ممكن انسان يعملها في حياته انه يفتكر انه ممكن يعيش الحياه دي من غير ربنا، انه يفتكر انه ممكن ينجح ويوصل للي هو عايزه من غير ربنا. اكبر جريمه، اكبر جريمه لا تغتفر لبني ادم. ممكن الزنا يغتفر، ممكن الكبائر تغتفر، انما الجريمه دي، الجريمه دي من افظع الكبائر، انك تعتقد انك ما انتش محتاجه، انك تستغنى عنه، انك تعيش الدنيا مستغنى عن كلمه يا رب. اوعى يا جماعه، انتم الفقراء الى الله، كل اللي انتوا عايزينه عنده، مش عند حد ثاني. يا ترى انت محتاج الرزاق قد ايه؟ يا ترى انت محتاج العظيم قد ايه؟ يا ترى انت محتاج الودود قد ايه؟ يا ترى، يا ترى يا جماعه احنا محتاجين ربنا قد ايه؟ يا ترى يا اخوانا انت محتاج المجيب قد ايه؟ يا ترى احنا محتاجين الرزاق، محتاجين الغفار التواب قد ايه؟ يا ترى يا اخوانا ربنا بيقول اليس الله بكاف عبده؟ كافي ولا مش كافي؟ امال احنا غيره ليه؟ واذا مرته فهو اللي بيشكيني، رايح لغيره ليه؟ واقف على باب غيره ليه؟ احنا محتاجين ربنا في كل حاجه، محتاجينه في الدنيا وفي الدين وفي الاخره، محتاجينه في الدنيا. احد الناس في امريكا حاول ينتحر 16 مره ولم انقذ من 16 مره، شاف مره من المرات واحد من الموظفين اللي عنده بيتوضا وبيصلي، فبيقول له انا عمري ما شفتك في حياتي غير سعيد وبتضحك، وعمري ما شفتك تشرب خمره، ازاي؟ فبيقول له ده يعني انا المسلم والسعاده، بيقول له اصل بصوا يا جماعه الفشل الكلوي بيعمل الم قد ايه؟ رهيب. والفشل الكبدي رهيب. امال الفشل الروحي يعمل الم قد ايه؟ متعذب تتبهدل. قال له انا عايز ابقى سعيد. قال له تسلم بس تبقى صادق في اسلامك. اول ما قال لا اله الا الله بيقول ارتجف وبكى، اول مره يحس بالسعاده في حياته. ليه؟ لان السعاده من عند ربنا، السعاده مش بفلوس، السعاده مش بحاجه، السعاده انت محتاج له لكن هو يخليك سعيد، والا مش هتبقى سعيد من غيره. ما حدش مره حس بفاقه جواه، ما حدش منكم مره حس بحزن او خوف او قلق او رعب او وهم او اكتئاب، ما حدش حس. ان في القلب فاقه لا يسدها ولا يصرفها الا الافتقار الى الله، ولو اجتمعت اسباب الارض كلها لم تغن عنك. ان في القلب خوف لا يزيله الا تعلق القلب بالله. ان في القلب حزن لا يزيله الا حسن الظن بالله. ان في القلب، والله كنت النهارده واقف في الشارع قاعد ابص، عايز ابص على السماء، بيوت يا اخي في كل حته، عايز ابص على السماء. افتكرت ابن تيميه لما كان بيسيب البيوت ويخرج في الصحراء ويقول واخرج من بين البيوت لعلني احدث عنك النفس في السر الخاليه. قلت يا الانسان جواه شوق رهيب لربنا، شوق رهيب ما يسدوش غير الخلوه مع الله، ان يبقى هو ربنا بس. انت محتاج له، محتاج له عشان تعيش سعيد، عشان تطمن، انت محتاجه له. لو ربنا شال نعمه واحده من نعمه عنك هيحصل ايه؟ نعمه واحده في الكلى، لما الواحد يشوف مريض الكلى تلاقي مريض عينه همدان وبيموت، ايه ده؟ البوتاسيوم قل. مريض تاني بتشنج والام، وايه ده؟ الكالسيوم نسبته باظت، نسبته اتغيرت. مريض تاني تعبان، ايه ده؟ الكلى بس قلبت عليه شويه. ايه كل ده؟ عشان نعمه واحده، عضو واحد بس. بس لو شريان واحد من شرايين الجسم اتسد، نقطه دم واحده اتسدت، في شريان في المخ جلطه في المخ، شريان في القلب موت في عضله القلب، شريان في الرجل بتر والعياذ بالله، شريان نعمه واحده، نقطه دم واحده، واحد لو عضله واحده من 600 عضله اللي في جسمك، ربنا يعافينا ويعافيكم جميعا، من 600 عضله اللي في جسم اي واحد اتشل يحصل ايه؟ لو مركز واحد من مئات المراكز في المخ باظ يحصل ايه يا جماعه؟ يا اخوانا احنا عايزين غمض عينك 5 دقائق، لا النهارده بكره غمض عينك واوعى تفتحها، وتعامل في الحياه كان مالكش عينين، اقفل ودانك وانزل الدنيا كان مالكش ودان، اقعد على الكرسي وعيش 24 ساعه على الكرسي كان مالكش رجلين، وشوف نعم ربنا. لو نعمه واحده اتسابت بس تحصل ايه؟ لو نعمه واحده اتسابت ليك، من اعجب ما قرات ان الشبكيه بتاعت العين لو الانسان تركت ليه ان هو اللي يديرها، محتاج كمبيوتر بيعمل 100 مليار عمليه حسابيه في الثانيه عشان يدير الشبكيه بتاعت العين. يا الهي يا ربي يا اخواننا، يا اخواننا من غير ربنا نعمل ايه؟ من غير ربنا هنعمل ايه؟ هنروح فين من غير الملك الجليل؟ من غير ربنا العظيم سبحانه وتعالى. اذا يا اخواننا محتاجين ربنا، محتاجين ربنا في الاخره، محتاجينه في مواقف تتعدى عليك حدش هينفع غير ربنا. عارفين حديث الشفاعه بتاع صحيح مسلم، روايه ابو هريره، لسه هكلمكم عن روايه انس، روايه ابو هريره لما الناس بيقولوا اما تروا ما قد بلغنا، اما تروا ما نحن فيه، هلم بنا ليشفع لنا احد، يروحوا لادم، يا ادم ده انت ابو الانبياء وانت ابونا وانت، فيقول لهم ايه؟ اما ترى ما نحن فيه، اما ترى ما قد بلغنا، فيقول ان الله قد غضب غضبا لم يغضب مثله قط، ولم يغضب مثله قط، ولكن اذهبوا الى غيري. نروح لمين؟ نروح لنوح، نوح على ابراهيم، ابراهيم على موسى، موسى على عيسى، يعني ايه؟ ما حدش انتهى. حتى سيدنا محمد في روايه انس بقى صحيح مسلم، سيدنا محمد بيقول كلمه عجيبه قوي، بيقول فيحد لي حدا ساخرجهم من النار، يحد يعني في حدود، يعني حتى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، أمال مين اللي هينفعني يوميها؟ لو أنا بره الحدود دي والعياذ بالله مين اللي هينفعني؟ الله الله، في مواقف مش هينفعك فيها غير الله، يوم لا ظل إلا ظله، يا يوقفك يا يسيبك في الحرب، حتى على حدود الرسول عليه الصلاة والسلام، الناس رايحة للنبي عليه الصلاة والسلام يحصل إيه؟ وهي رايحة للنبي ها؟ يحصل إيه؟ الملائكة تطردها بأمر من الله، النبي ما يقدرش إن هو يجيبها عليه الصلاة والسلام، ربنا هنا يا جماعة، ربنا العظيم الجليل سبحانه وتعالى. هتعمل ايه في الدنيا؟ انت محتاج القبول يا ابني. انت ضمنت ان ذنوبك قبل الحجاب واللبس اللي لبستيه اتغفرلك؟ انت ضمنت ان توبتك اتقبلت بعد الذنوب اللي عملتها؟ انت ضامن ان قعدتك الوقت اتقبلت عند ربنا؟ انا ضامن الوقت ان كلامي ده اتقبل يا اخوانا. العصمه من الانتكاس، الشاب الخليجي اللي سافر اوروبا وقال هعمل كل حاجه نفسي فيها، ولما سافر جاله في العمود الفقري ورم ووجع، راح يكشف عمل اشعه قالوا انت عندك ورم وهتموت وروح بلدك تموت فيها. روح قعد وعبد ربنا وتاب، مفيش حاجه. رايح يكشف قالوا يا ابني انت ما عندكش حاجه اصلا. مين اللي قالك الكلام ده؟ سبحان الله. شوفوا ربنا عصمه بدكتور رغم مهارته العاليه شخص غلط عشان ربنا يعصمه من نفسه. انت محتاج انه يعصمك، ولولا ان ثبتك ده النبي. امال انا وانت محتاجين ايه؟ محتاجين ربنا قد ايه عشان نثبت يا اخوانا؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب، اخر عنصر معانا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ليه يا رب؟ ما تعرفني مصدر الرزق. لا، عشان قلبك ما يتعلقش بمصدر الرزق، يتعلق بي انا بس لوحدي. ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا اخوانا لو احنا فهمنا دي. احد اطباء اعرفه ربنا يبارك فيه، يعني دكتور فاضل، بيقول يعني هو تخصصه رمض، بيقول لما خد درجه اخصائي فالدكاتره قالوا له ايه، يعني وكيل وزاره قال له انت هتروح مركز بعيد جدا، يعني بينا وبينه ساعه ونص ساعتين كده. فقال له ازاي ده انا خدت اخصائي وما ينفعش؟ قال له بص، هو المكان ده ما فيش فيه ولا دكتور والمحافظ والدنيا مقلوبه ولازم تنفذ. فبيقول لي انا رحت على اساس ان انا هروح هناك بس هقول سلام عليكم وعليكم السلام واكتب اسمي واروح. بيقول اول ما رحت فدخلت على مدير المستشفى قال لي اهلا ازيك يا دكتور تعالى مفتاح العياده يا ابني. قال له عياده ايه؟ قال له الدكتور اللي قبلك كان فاتح عياده، تعالى انت المفتاح اهو. قال له بس العياده دي ثمنها كام؟ قال له 4000 جنيه مقدم. قال له انا معيش حاجه. قال له ده 2000 جنيه سلف اهو. والله هو اللي بيحكيها، 2000 جنيه سلف اهو و2000 جنيه اتصرف فيها. بيقول واحنا بنركب اللومك بتاعت العياده، العيانين كانوا قاعدين على السلم. هو كان وقتها ظروف الاقتصاديه يعني ايه؟ يعني ظروف يا دكتور، يعني ايه؟ دكتور لسه بقاله 35 سنه ولا 30 سنه بادئ حاجه. يا جماعه يعني انتوا عارفين مرتبات الدكاتره ولا ايه؟ المقصد يعني بلاش فضايح الشاشه. المهم فبيقول له يعني فبيقول العيانين على السلم، بيقول لي انا فتحت العياده كنت بكتب ايام هذا الكلام ده من سنين 1000 جنيه في اليوم، لدرجه مراته شكت في خانه العيال وركبت مواصلات لغايه ما وصلت له عشان تتاكد بعينيها ان هو بيكسب حلال. وحتى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هو ما يعرفش يا اخوانا، محدش يعرف فين الرزق. واحد يقول لك الدكاتره بقى يا عم، ومش الدكاتره، من كذا يوم كنت راكب التاكسي فركب معايا واحد ايه يعني ربنا يبارك فيه، اللي هو العتال اللي هو بيشيل الحاجات بتاعت البنا والمونة، فقعد يتكلم عن الدنيا والعيشه. فكان جنبي اخ طبيب، فبقول له حبيب قلبي يا دكتوره، بيقول لي ايه؟ بقول له انت بتاخد كام في الشهر؟ انا عايز اسمعه. فبيقول لي باخد 286 جنيه في الشهر. فقلت له اعمل حاجه، احمد ربنا، بص ايدك وشك وظهر انك ما طلعتش دكتور. ويرزقه من حيث لا يحتسب. ليه ربنا كان دايما ما بيقولش لموسى ان العصايه هي اللي تحل المشكله؟ ما يقولوش ان هي اللي تسوق البحر، ما يقولوش ان هي اللي هتضرب العصايه تفجر 12 عين، ما يقولوش ان هي اللي هتترمى تلقف ما يقفك الصحراء. ليه؟ عشان قلب موسى ما يتعلقش غير بالله سبحانه وتعالى. ليه ربنا ما قالناش ساعه الاجابه يوم الجمعه امتى؟ ليه ربنا ما قالناش ليله القدر في العشر الاخر امتى؟ عشان نفضل رافعين ذكره، نفضل رافعين له ايدينا. ليه رفعت ايدينا بالمنظر ده؟ منظر اللي بيشحت، بس من ربنا بقى بنسأل ربنا سبحانه وتعالى نتذلل ليه عشان نستعز عن البشر كلهم؟ ليه يا اخوانا؟ ده اول سوره بنقراها في القران 17 مره في اليوم في الصلاه، الفاتحه من اول كلها استقرار، بسم الله الرحمن به بقى الاستعانه. انا من غيرك لا اعرف انطق حرف ولا افهم حرف ولا اطبق حرف يا رب. بعد كده اياك نعبد واياك نستعين. انا يا رب على قد هعبدك على قد ما هتعني، على قد ما هتعني على قد ما هعبدك، ولا مش هقدر. اهدنا الصراط. انا يا رب عايزك توصلني ولا مش هعرف اوصل يا رب. صراط الذين انعمت عليهم من صراط الذين صلوا وصاموا وقاموا. لا، اصل كل ده كان محض نعمه منك انت يا رب. وفي الاخر امين استجيب يا رب. يعني يا اخوانا كلها فقر، كلها افتقار لله سبحانه وتعالى. عايزين نتعلم بقى، عايزين نتعلم بقى منظر كلمه يا رب. لما القناع بيسقط بقى تلاقي واحد لواء ولا وكيل وزاره ولا ملياردير ولا صاحب مجموعه شركات ولا وزير ولا، ورفع ايده كده اهوت واحد يتذلل لربنا سبحانه وتعالى، تحس ان القناع بيسقط. قناع الكبر اللي احنا بنلبسه في الدنيا والكبر بالاسباب بيسقط. يا جماعه يا اخوانا عايزين نفوق بقى، عايزين نرجع لربنا بقى، عايزين نحس ان احنا محتاجين له بقى. احنا كده في نهايه الحلقه، احنا كده معانا 7 جواهر قرانيه لازم تشق قلوبنا، معانا جوهره ليس لها من دون الله كاشفه. انا عايزك تكتب الكلام ده في ورقه وتعلقيها، معانا جوهرة لإن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، معانا جوهرة وإن شيء إلا عندنا خزائنه. بعد كل ده قلبك ملانش، بعد كل ده قلبك لسه ملانش، بعد كل ده عايزين إيه؟ معانا جوهرة أنا بك وإليك، معانا جوهرة رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، معانا جوهرة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، معانا جوهرة ويرزقه من حيث لا يحتسب، ما نعرفش الخير هيجي منين. يا جماعة يا جماعة أنا عايزك تبكي وأنت بتقول وتولني فيمن توليت، أنا عايزك تبكي وتقول أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، أنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، أنا الضال الذي هديته فلك الحمد، أنا التائه الذي أرشدته فلك الحمد، أنا المسكين الذي أطعمته، أنا الجائع الذي أطعمته، أنا العار الذي كسوته، أنا الظامئ الذي رويته فلك الحمد. أنا رب ما كنتش حاجة من غيرك يا رب، ألف حمد وشكر ليك يا رب. مقصد درس الليلة إن إحنا نحس إن إحنا محتاجين ربنا قد إيه. الماء بيفتقر إلى الله في الرواق، والدواء بيفتقر إلى الله في الشفاء، وأنت مفتقر إلى الله في كل لحظة في حياتك. أنا مش عايز الكلام ده يبقى شوية مشاعر حركت قلبك وخلاص، أنا عايز الكلام ده عاصفة تغييرية تقلب حياتك، تغير حياتك، عايزك تتعلم إن كلمة يا رب تبقى منهج حياتك رافع إيدك وماشي بيه، عايز يبقى لازمة على لسانك في القعاد والقيام والدخلة والخارجة والركوب والنزول، كلمة يا رب لعل تصادف ساعة إجابة يستجاب ليك. يا طلاب الدنيا، يا طلاب الدنيا مالكوش غير ربنا سبحانه وتعالى، انطلقوا اليه. يا طلاب الدين، الدعوه وداعيا الى الله باذنه، مش هتدعو غير لو فتح عليك الدعوه. العلم، لا علم لنا الا ما علمتنا، مش هتطلب علم غير لو فتح عليك العلم. الجهاد، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم، مش هيقومك في الجهاد غير لو فتح عليك. العباده، اياك نعبد واياك نستعين، لو عنك هتعبد والا ما انتش هتعبد. الهداية، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. مش هتلتزم غير بيه، مش هتقدر تتوب غير بيه، مش هتقدر تسيب المعصية اللي انت مش قادر تسيبها غير بيه، مش هتقدر تسيب المعصية اللي انت بترجع لها كل شوية غير بيه. نفوق بقى يا جماعة، اصلاح القلوب، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. يا طلاب الاخرة، اول كلمة اهل الجنة بيقولوها اول ما يدخلوا الحمد لله الذي هدانا. الحمد لله، لولاك يا رب ما كناش دخلناها، لولاك يا رب، لولاك يا رب ما كناش وصلنا لاي حاجه. يا ترى يا اخوانا حسينا احنا محتاجين قد ايه؟ حسينا بفقرنا؟ حسينا قد ايه احنا فقراء؟ حسينا قد ايه احنا اذله ومساكين وغلابه؟ حسينا قد ايه احنا محتاجين له في كل لحظه في عمرنا اكتر من النفس اللي بنتنفسه؟ التوصيات بتاعتنا، التوصيات بتاعتنا يا شباب، بكره السبت، بكره 1 شعبان يا جماعه. انا بقالي 3 اسابيع ولا 4 اسابيع، 4 اسابيع وشهر، قلت لكم من شهر يا جماعه هنبدا السلسله دي عشان رمضان، عشان نوصل لربنا سبحانه وتعالى في رمضان، صح ولا لا؟ فاكرين الموضوع ده ولا لا؟ اهو يا اخوانا شعبان اهو بكره، وشويه وهقول لكم رمضان بكره. يا جماعه عايزين نفوق، يا جماعه احنا بدانا في 1 شعبان، الليله دي من اول المغرب ليله 1 شعبان بدات خلاص. طب انت بتقول الكلام ده ليه؟ عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه، اخطر ايام في عمرك كله هي الايام دي. ايه يا عم؟ مش الايام دي استعداد لرمضان؟ رمضان اخطر؟ لا، الايام الجايه دي اخطر. لا، الكلام الايام الجايه دي اخطر من احتلال فلسطين والعراق. لا، انت بتقول ايه؟ انت عارف اخطر ليه؟ لان الايام الجايه دي هيرفع عمل السنه كله الى الله سبحانه وتعالى. في حاجه اخطر من كده؟ جنتك ونارك، يا جنه يا جهنم والعياذ بالله. في حاجه اخطر من كده يا اخوانا؟ اخطر ايام في حياتنا الايام الجايه دي. طب نعمل ايه؟ صحيفتك هتعرض يا بنتي، صحيفه السنه اللي فاتت هتعمل ايه؟ مفيش فيها ذنوب يا مصطفى، ده فيها حاجات رهيبه. توبي، ايه الحاجه دي؟ التوبه. مفيش فيها حسنات ناقصه، ده في شعب ايمان كتير قوي ما عملتهاش، واعمال كتير قوي ما عملتهاش. الحقيقه انت عوضي ان انت ما عملتهوش. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. انا ما استغفرتش، الحق كتر في الاستغفار في الايام الجايه دي. الحقوا يا جماعه، الحقوا صوموا. النبي كان بيصوم طول شعبان عليه الصلاه والسلام الا قليلا. ليه؟ ما مش زي ما احنا بنقول عشان استعداد لرمضان، لا، ده النبي في النسائي، صحيح النسائي بيقول عليه الصلاه والسلام: واحب ان يرفع عملي وانا صائم. ده لان الاعمال بتترفع في شعبان. نلحق يا اخوانا الصيام، نلحق يا اخوانا نعمل حاجه كبيره ترفع بقى صحتنا في عليين. نلحق يا جماعه نبتدر، يا جماعه ما تيأسوش. مش معنى انها تطلع 1,400,000,000 صحيفه الايام الجايه دي ربنا وصحيفتك والصوم هزيله انك تيأس، لا، لسه عندك فرصه. ازاي؟ انما الاعمال بالخواتيم. يلا الايام الجايه دي موت نفسك في الشغل، الايام الجايه دي ها حاس اخرك في الشغل يتكتب لك ان شاء الله كانك طول السنه قيام وطول السنه صيام. ليه؟ لان الاعمال بخواتيم، عايزين خاتمتها تبقى مثل كثره من الاستغفار من الصيام. حاولوا تخطبوا القران، حاولوا تجيبوا على قد ما تقدروا يا جماعه. الاسبوعين الجايين دول بالذات في اثر، وان يعني كان التحقيق بتاعه اثر ان الرفع ممكن بيبقى في ليله النص من شعبان اثر، يعني بيعبر عن قول من اقوال بعض السلف. يعني على الاقل حتى ال 15 يوم الجايين دول، ال 15 يوم الجايين دول نجتهد يا شباب ونقتل نفسنا على قد ما نقدر. يلا يا رجاله، يلا يا جماعه هنبدا من اول ليله. الليله ليله خلاص، ليله واحد شعبان بدات خلاص، ال 15 يوم بتوع شعبان او الشعبان بدا خلاص، رفع الاعمال الى الله، الشهر بتاعه بدا خلاص. انا مش متخيل ان في حد الليله قلبه هيجيله ما يقومش ليه، انا مش متخيل. صاحبتك هترفع، يلا حس بالخطر. اخطر ايام في السنه كلها الايام الجايه دي، صلحي كل اللي فات، عدل كل اللي فات، يلا زود، يلا الايام يا رجال، يلا يا جماعه بصحبه السنه كلها. ده احنا ممكن نكتب رمضان فتح واول ثمره لقبول ربنا لصحيفتك اللي اترفعت في شعبان هو فتح عليك في رمضان. عشان كده على قد قبول ربنا لصحيفه شعبان على قد فتحه عليك في رمضان. يلا يا رجال، يلا يا جماعه، عايزين ننطلق الى الله الملك الجليل. خلاص كلها حاجه بسيطه، وندخل في الثلث الاخير من الليل والملك هيتنزل، واحنا ناس اهل سنه، اهل سنه اللي مش اهل سنه، اهل سنه طبعا، واهل السنه بيثبتوا لله صفه التنزل، مش زي المبتدعه اللي بيكيفوا او بيعطلوا او بيأولوا او بيشبهوا في صفات الله. احنا ناس اهل سنه، اهل علم، ماشيين وراء علماء السنه. عشان كده يا جماعه الملك بيتنزل، بيتنزل ازاي؟ يعني بيتنزل ولا كلام مجازي؟ لا، ملك بيتنزل حقيقه لا تؤول في صفات الله. طيب بيتنزل ازاي؟ لا تكيف ولا تعطل ولا تشبه، الله اعلم بمراد الله سبحانه وتعالى، الله اعلم بصفات الله سبحانه وتعالى. امال نعمل ايه؟ نؤمن بان الملك بيتنزل بلا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تاويل. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله الغريب ده؟ يعني قومي بقى، يعني قوم، يعني خلاص الثلث الاخير من الليل لسه عليه حاجه بسيطه خالص، نتجهز للوقوف من ايدين الملك الجليل العظيم، نقول له محتاجين لك يا رب، محتاجين لك قوي يا رب، محتاجين لك، وهنفضل حاسين باحتياج ذلك لاخر لحظه في عمرنا، وما عادش لينا باب غير بابك يا رب، وعرفنا ان لا شيء قبلك ولا شيء بعدك، انت الاول والاخر في حياتنا، انت يا رب ملناش غيرك، وما فيش في قلوبنا غيرك، يا رب ثبتنا على الاحساس ده، يا رب افتح على قلوبنا بالايمان، يا رب يا رب يا رب، كل حاجه نفسكم فيها تطلبوها من الملك الجليل. وإن شيء إلا عندنا خزائنه، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم أغننا بالافتقار إليك، اللهم أعزنا بالانكسار بين يديك، اللهم أحي قلوبنا بحبك، اللهم أحي قلوبنا بالثقة فيك وحسن الظن فيك يا رب العالمين. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك سكارين. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم ما رأيته من أعمالنا صالحا فتقبله وزد لنا فيه، اللهم ما رأيته من أعمالنا سيئا فتجاوز عنه واعف عنه، اللهم ارفع أعمالنا في عليين، اللهم تقبل منا، اللهم افتح علينا، اللهم يا ربنا وقفنا على بابك أذلاء منكسرين متذللين، ليس لنا إلاك، لا نبتغي سواك، نحن بك وإليك، نحن بك وإليك، ليس لها من دونك كاشفة. فرج كرباتنا، اشف أمراضنا، اقض ديوننا، اغفر ذنوبنا، أقم قلوبنا على مرادك يا رب. يا رب مهما سألناك فلن تكفي أسئلتنا حاجاتنا منك يا رب العالمين، فلن تكفي أسئلتنا حاجاتنا منك يا رب العالمين. يا رب يا رب نسألك كل ما في خزائنك من قيد، يا رب اصرف عنا كل سوء وشر، اللهم فرج كرب كل مكروب مسلم، اقض الدين عن كل مدين مسلم، اشف كل مريض مسلم، اغفر لكل مؤمن ومؤمنة يا رب العالمين، اعطي كل محروم من الذرية الذرية الصالحة يا رب العالمين. يا رب يا رب ارض عن أمة محمد وارض أمة محمد، واهد غير المسلمين يا أرحم الراحمين كما هديت المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.